الحمد لله الذي هدانا لخدمة المختار من عدنان من جاءنا برحمة ويسر. سدنا على ضعف القواس وقد نجونا من دغادانا الحمد لله الذي نجانا من كيد كل حاسد جفانا. يا رب يا رب يا رب يا رب فاجعل كيده في النحر. وبعد ذا فقد شرعت في عمل قصة مولد بنظم كالعسل فاستمعوا له وأنصتوا لعل ربي بجاه حبيب محمد. صل عليه النبي سيدنا محمد. لعل ربي بجاه الحبيب محمد يعطي الأمل لنا ولكم مع عظيم أجر. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من اهتدى لطاعة الإله فذاك ممتاز عن الأشباه. ومن يعظم حرمات الله كما ولد الهادي عريض جاه فذاك حسن فعله فذاك حسن فعله يستمر. لله در مؤمن أحيا الزمن بخدمة الهادي ومدحه الحسن. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يعمل مولد النبي المؤتمن إن كان ذا سعى يا نائمين عنك لصاحب الأنوار شيء عجيب حار في فكري. كن خادما لذاته المباركة وناظما في مدح سمائك. الله يصطفي من الملائكة ومن صناديد رؤوس المملكة من يخدمونه بشرح الصدر. يفوز من يعمله بالحسنيين فاعمله حتى تكتسي بالحلتين. في كل عام مرة أو مرتين تكون في الدنيا به قرير عين وبعدها تحظى بنعيم.